لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، ذلك اليوم المهيب، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم الذي يتجرد فيه العبد إلى ربه تبارك وتعالى، يسلم وجهه لله، يجتهد أن يكون أفقر ما يكون لربه تبارك وتعالى. حول هذا اليوم ومعانيه وأفضاله وفضائله سيكون معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور سيد البشبيشي. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بكم. وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير ونعمة وعافية، وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من حجاج بيته حجهم، وأن يجعل هذا اليوم العظيم المبارك يوما ميمونا مبروكا علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم أمين. والدكتور، هل ترى أن من منة الله عز وجل على عبده أن يبلغه كما كان يدعو اللهم بلغنا رمضان فبلغه رمضان وأتم عليه صيامه وقيامه وما إلى ذلك، أن يبلغه يوم عرفة سواء كان حاجا أو غير حاج، هذه من منة الله على عباده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. إن من عظيم منن ربنا تبارك وتعالى على عبد من عباده أن يوفقه لهذه الرحلة الطيبة المباركة التي تسكب فيها العبرات وترفع الدرجات وتمحى السيئات، ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. كل إنسان يعني يتمنى على الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله عز وجل الوقوف في هذا اليوم الطيب المبارك بين حجاج بيت الله تبارك وتعالى هناك في أرض عرفات، بين أقوام يجأرون إلى الله عز وجل بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وتائب لجأ إلى باب الله وطرقه، كم فيهم من مستوجب للنار فكه الله وأطلقه، ومن أسير للأوزار أنقذه وأعتقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ويقول وهو أعلم سبحانه وتعالى ما أراد هؤلاء. رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات شعثا تجللهم سحائب رغبة، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. يا رب. كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم حينما يرزقون حجة إلى بيت الله تبارك وتعالى ويتمونها بفضل من الله عز وجل، كان أحدهم يتمنى على الله ألا يكون آخر العهد منه، كما كان سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يقول: شهدت الموقف، يعني موقف عرفة، شهدت الموقف 80 مرة. الله. سبحان الله. وكان في كل عام يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد منك، حتى كان العام الذي توفي فيه لم يسمع وهو يقول هذا الدعاء، فقيل له في ذلك فقال: قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي عز وجل. فهي قضية الشوق إلى يوم عرفة والوقوف بأرض عرفات، هذا هدي نبينا وهدي من اتبعه بإحسان، ولذلك الإنسان دائما نفسه تشتاق إلى ألا يحرمه ربه تبارك وتعالى من الوقوف بأرض عرفات في هذا اليوم الطيب المبارك، ذلك اليوم المشهود الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي هريرة وكما رواه البخاري وغيره، قال اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: الشاهد يوم الجمعة، واليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. هذا اليوم العظيم الطيب المبارك. مشهود تشهده الملائكة، تشهده ملائكة الله تبارك وتعالى، ملائكة السماء وملائكة الأرض، وكل الملائكة يشهدون هذا اليوم الطيب العظيم المبارك، يشهده أهل عرفات من البشر من المؤمنين والمؤمنات. الذين وفقهم الله تبارك وتعالى الوقوف بأرض عرفات. وفي زماننا ازداد الشهود بفضل من الله تبارك وتعالى، فنحن الآن هنا نجلس ونتحدث عن عرفات، وإخوتنا هناك في أرض عرفات، والعالم كل العالم ينظر إليهم، يمعن النظر في أحوالهم. أهل الإيمان يسرون بهذا المشهد العظيم الطيب المبارك، يفرحون بفرح إخوانهم يوم وقفوا في أرض عرفات لأجل أن ينالوا العتق من خالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سيدنا، هذا المشهد الذي يعني يبث الآن على الشاشة ويراه المسلمون في أنحاء العالم أجمعين، ماذا يفعل في قلب المسلم غير الحاج؟ الحجيج هناك في المشهد في عرفة في الموقف، لكن ماذا يفعل هذا البث المباشر الذي يراه المسلم العربي والأعجمي؟ يعني ماذا يفعل فيه؟ بما يغذيه؟ ما القيم التي يغرسها هذا اليوم المشهود المرئي عبر وسائل التواصل ووسائل التلفزة في العالم كله؟ ماذا يفعل في قلب المسلم غير الحاج؟ المسلم طبعا الذي ينظر الآن إلى إخوان من الحجيج عبر شاشات التلفزة هنا وهناك، لا شك أنه يتسرب إلى قلبه يعني شعورا عظيما جدا جدا، يعني لا لا لا يستشعر البعد عن ربه أبدا في هذا اليوم الطيب المبارك. لا يمكن أن يتخيل مسلم حتى وإن لم يوفق إلى الذهاب إلى الحج أو الوقوف بعرفة، لا يمكن أن يتخيل أن اليوم هو يوم أهل عرفات فقط، يعني أن المغفرة لهم فقط، وأن العتق لهم فقط، وأن الرضوان لهم فقط. لا، بل يستشعر معية الله تبارك وتعالى ورضوان الله وغفران الله عز وجل حتى وإن كان في أقاصي الدنيا، ذلك لأنه ربما وقف في عرفات معهم بقلبه بروحه بفؤاده بأحاسيسه بأمانيه، كل ذلك المسلم يستشعره في هذا اليوم الطيب المبارك. ثم إنهم وفد الله يسمون كذلك. نعم، هم وفد الله. وفد الله. ووفد الله دائما نوصي أحبابنا الحجيج والمعتمرين بالدعاء، الدعاء لنا، والدعاء حتى يقبل لابد أن يكون العبد في حال مع ربه. فأنتم لا تحجون ولا تعتمرون لأنفسكم، وراءكم فقراء ومساكين وأصحاب حاجات حملوكم الدعاء، فأحسنوا حجتكم وأحسنوا أداءكم وكونوا أخلص لله حتى يقبل دعاؤنا. فإحنا لينا مصلحة مشتركة معهم، مصلحة مشتركة والفائدة جامعة بيننا وبينهم، وهم إخواننا، وإن كانوا قد يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء هناك بالتلبية والتهليل والتكبير والإعظام، يعني هم صاروا ونحن قعدنا، هم قربوا ونحن بعدنا، يعني بعدنا عن المكان فقط، لكن لم نبتعد عن المكان بقلوبنا بفضل من ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يجعل لنا معهم نصيبا نصيبا عظيما من الأجر والثواب والعتق والغفران في هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم أمين. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل في خصوصية للدعاء ونص للدعاء ووعاء لهذا الدعاء وهو يوم هذا اليوم المشهود يوم عرفة؟ هو الجميل، وهذا من نعمة ربنا على خلقه وعباده، أن أفضل الدعاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الجميل في الموضوع أستاذ الحبيب أن هذا الدعاء لم يقتصر فقط على الحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت والنبيون يوم عرفة، يعني الله. لم يقل في أرض عرفة أو في بقعة عرفة، وإنما قال يوم عرفة. يوم عرفة نعم. يشمل الحجيج يشمل هو يوم يشمل أهل عرفات، ويشمل من هم ليسوا من أهل عرفات في هذا اليوم، يعني ليسوا من الحجاج في هذا اليوم. وهذا من عظيم فضل ربنا تبارك وتعالى علينا، أن نردد هذه الدعوات الطيبات المباركات التي إن دلت فإنما تدل على عظيم توحيدنا لله تبارك وتعالى. الله أكبر. في يوم عرفة لما تقول هذا الدعاء، سواء كنت حاجا أم كنت غير حاج، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنت الآن تقر وتعترف، أو ربما يعني تؤكد هذا المعنى الذي هو في قلبك منذ ولدت وإلى اليوم، أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى جل وعلا، سبحان وهذا الله. هو يعني منتهى التوحيد الخالص نعم لله عز وجل، الذي ربما يفتقده بعض الناس، وهم نعم يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء والعياذ بالله. في هذا اليوم الطيب المبارك بهذه الكلمات أخي الحبيب، ومعها أخواتها من ألفاظ التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ينسف تلبيات أهل الجاهلية في الماضي وفي الحاضر. في الماضي كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان اللي كانوا جايين من قبيلة عك اليمنية المعروفة كانوا يقولوا نحن غرابة عك، مش عارف ايه أعلو هبل، وبعدين لك تعظيم للأصنام، تعظيم للأصنام. هم في الأصل يحجون لله تبارك وتعالى، لكن خلطوا ايه، خلطوا ودخلوا الأصنام مع الموضوع وجعلوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليمحو الله عز وجل به أضران الشرك وألفاظ أهل الجاهلية، ويستبدلها بهذه الكلمات المعبرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، الله يا عاصيا ما أجهلك، الله عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك، فاختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. هذه الكافي المقدسة المضيئة في هذا السياق الشعري البديع تعبر عن خلوص التوحيد لله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذا اليوم العظيم. لكن اسمح لي دكتور، يعني أتأمل مع حضرتك في دعاء يوم عرفة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله. هذا الدعاء إحنا نفهم أن الدعاء طلب، في داخل الطلب حاجات وآمال وأمنيات، لكن نص الدعاء هو كلمة التوحيد فقط. هو يعني ما معنى الذكر أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر نقوله في أذكار الصباح والمساء أو في الأذكار المطلقة، أين هو الدعاء فيه؟ وهذا أيضا ينقلني لبعض أدعية الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر لم يقل فاشفني وأنت أرحم الراحمين، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لم يقل نجني من بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما هذا السياق؟ ما كيف نفهمه؟ أعظم الدعاء يكون بالثناء على الله تبارك وتعالى. أعظم الدعاء يكون أن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا هو أعظم وأفضل الدعاء. ليس معنى ذلك أن يكتفي الإنسان فقط بذكره لله تبارك وتعالى، كما يدعى الآن على بعض وسائل التواصل أنك تكتفي فقط في دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تدعو بشيء آخر. وقديما ذهب بعض الفرق الضالة إلى أنهم تركوا الدعاء مطلقة، وقالوا إن دعاءك لربك اتهام له، يعني كأنك تقول بأن الله لا يسمعك وأن الله لا يبصرك، وهذا تعطيل لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فهم من لم يسأل الله يغضب عليه، هاي يغضب عليه. وسيدنا هما لما تحججوا بأيوب عليه السلام، لما جاءته امرأته أو زوجته وقالت يا أيوب أنت نبي مجاب الدعوة وقد عشنا في البلاء 70 سنة، فادعوا الله تعالى أن يكشف عنا الضر أو عنك الضر، فقال عشنا في البلاء في النعماء 70 سنة فدعينا نعيش في البلاء 70 سنة. هذا كلام خطير، كلام غلط، كلام لم يحصل أصلا، بل الواقع كما جاء في القرآن ما تفضلت وذكرت حضرتك أن أيوب كان يدعو أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى آخر هذه الآيات. تحججوا بأن إبراهيم لما نزل إليه جبريل وهو في النار حينما ألقاه ذلك الطاغية في النار فقال يعني سر ربك، فيزعمون أن إبراهيم قال علمه بحال يغني عن سؤاله، هذا كلام خطير، كلام خطأ، لم يحصل من إبراهيم، بل دعا إبراهيم ربه بأعظم الدعوة حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم، نفس السياق، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، ليس فيها صيغة دعاء مباشر. كذلك إبراهيم لما قال حسبي الله ونعم الوكيل ليس فيها صيغة دعاء مباشر، وإنما هو هل كأنه يقول له وحدني ايوه وانا سأتولاك. احسنت يعني اذا صح بالضبط. اياك نعبد واياك نستعين. الله اكبر. اياك اريد بما تريد. الله تبارك وتعالى جل وعلا. فهي سبحان الله هي جملة وهي عبارة جامعة، جامعة لكل معاني الدعاء الذي خطر ببال الإنسان والذي لم يخطر بباله أصلا. فبهذه الكلمات الطيبات قد فوض المؤمن ربه تبارك وتعالى عز وجل. وربما بعض العوام لا يحسنون الدعاء أو تنعقد الألسن في هذا الموقف، فيبقى قدامه هذا الدعاء وهو أفضل الدعية، وهو أفضل الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه بفضل من الله تبارك وتعالى. السؤال اللي بيزلزلني أنا شخصيا في قول الله تبارك وتعالى حينما ينظر إلى أهل عرفة ويقول لملائكته ما يريد هؤلاء، يعني أنا يعني وهو أعلم سبحانه وتعالى. يعني ماذا تقول في هذا؟ موقف عجيب وموقف عظيم، ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المعنى العظيم يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أسكت الناس، لأن في يوم عرفة، في يوم عرفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 يحجون معه عليه الصلاة والسلام، لا في ميكروفونات ولا وسائل اتصال وبتاع، مبلغين يعني بيبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جهور الصوت من الصحابة كان يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول يا بلال أسكت الناس، الناس هي الناس هيسكتها عن إيش؟ هم واقفين، اللي بيذكر ربه تبارك وتعالى بالدعاء هذا أو بغير هذا الدعاء، والذي يتلو كلام الله عز وجل، والذي ينصح غيره بالخير والبر والمعروف، وأمامهم سيد الخلق، وأمامهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن أسكت الناس، أسكت الناس لأن هناك في أمر مهم، ما هو أهم الآن، لابد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سكت الناس وعم الصمت المكان كله يومها؟ في هذا المشهد المهيب، في هذا المشهد المهيب الرهيب، المشهد الخاشع الساكن، وقف عليه الصلاة والسلام ليقول لهم أيها الناس إن الله تبارك وتعالى تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم مساءكم. الله الله أكبر. يعني الله أكبر. ماذا سيحتاج العبد؟ يعني هذا معناه أن الله يعني عفى عن المسيء بإحسان المحسن، بإحسان المحسنين، يعني كله وشفع المحسنين في المسيئين. الله أكبر. سبحانه وتعالى جل وعلا. يوم عظيم يا أخي الذي نعيشه اليوم، يوم عظيم، يوم مبارك، يوم ربما لا يمر على المؤمنين والمؤمنات في العام إلا في هذا اليوم الطيب العظيم المبارك في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعني سبحان الله سماه العلماء بيوم المباهاة. الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء في ذلك اليوم، فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرة يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني غفرت لهم. الله أكبر. رغم أن هذا مما يجب على العبد أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه لما يعلم عن حال نفسه من تقصير ومن كذا وكذا، ومع ذلك هذا السعي يشكره رب العالمين سبحانه وتعالى، الغفور الشكور. الآية اللي أيضا تبهرني قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، ومن تطوع خيرا يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، يعني شيء فإن الله شاكر. هي معنى جاءوني شعثا غبرا، طب معنى ده لو مليون حجة لن توفي نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة الهداية للإيمان، بينما أهل الأرض في ضلال، يعني ومع ذلك يباهي سبحانه وتعالى. هو الله عز وجل يحب عبده المؤمن، الله يشكر لعبده المؤمن، سبحان الله، الله تبارك وتعالى يضحك لعبده المؤمن، الله، ويعجب من عبده المؤمن، هذه الله كلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يقول في كتابه عن هؤلاء، نسأل الله يجعلنا وإياك منهم والمشاهدين. قال يحبهم ويحبونه. طيب يحبونه هذا أمر زي ما حضرتك بتحكي أمر بديهي أمر طبيعي، فلماذا لا أحب من خلقني ومن رزقني ومن آواني ومن حماني ومن أعطاني، لماذا لا أحبه؟ لكن أن يحبك الله عز وجل هذا يعني منتهى، يعني ماذا فعلت حتى تنال هذا العظمة؟ سبحان الله. يعني ولذلك يقول أحدهم إن الشأن ليس أن تحب، إن الشأن ليس أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني شوف لا. شوف الفرق بالاثنين، ليس الشأن فقط أن تشكر لله وإنما أن يشكرك الله تبارك وتعالى. شيء عجيب. وهذا الرسول رسولكم الواقف على الصخرات الآن في عرفة هو منة الله عليكم، لقد من الله على المؤمنين اللي بيعلمهم هذه النسك، ويقول لبلال يعني أسكت الناس، هذا وحده منة المنن أن يرسل الله إليكم محمدا رسول الله يبين لكم دينكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، أليس كذلك فضل الدكتور؟ بلى أخي الحبيب، وهذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هؤلاء الصحب الكريم في ذلك اليوم العظيم المهيب. ولذلك كما ذكرنا سالفا لما قال لأصحابه اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، يعني هذه وحدها تكفي. الله. هذه وحدها أن يستشعر العبد ساعة أنه سيحرم من هذا النبي في الدنيا، سيحرم من طلته، سيحرم من حضرته، سيحرم من سماع كلامه، وهو من هو الذي يعني يشنف الأذان بسماع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يكحل عينيه برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سيحرم هؤلاء من هذا؟ لذا لا عجب ولا غرابة أن نرى عمر رضي الله تعالى عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، وكأنه أصابه مس، عمر بن الخطاب القوي هذا الثابت الصلب تخور قواه ويجث على ركبتيه ويبكي كالأطفال الصغار، وهو يعني يستبعد ويستنكر أن يقال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني لا موت إلا موته ولا رحيل إلا رحيله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه يقول القائل فدا لك من يعبر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تبكى. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور الحقيقة دعني يعني أذهب مع فضيلتك إلى السادة المشاهدين اللي يمكن ربما بعضهم في الفنادق هناك في في في مكة، يعني من الحجيج في هذا اليوم المهيب يوم عرفة اللي احنا فيه، وبيقلب كده في التلفزيون ولا حاجة وشافنا قاعدين، يعني لا تنسانا أخي الكريم وأنتم في هذا اليوم المهيب، أنا والدكتور سيد البشبيشي وهذه القناة المباركة والمسلمين في مصر وغيرها من صالح دعواتكم، فأنتم وفد الله وأنتم محملون بالدعاء لنا، فنحن مساكين محاويج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن تعودوا جميعا جميعا جميعا من الذنوب كما ولدتكم أمهاتكم. فضل الدكتور لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.